الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وما كان المؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا تكون لهم الخيرة من أمرهم. ومن يعص الله ورسوله فقد ضل ضلالا مبينا. الله نعم الله الله وما كان المؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا. نعم نعم الله. إذا قضى الله ورسوله أمرا لم تكون لهم الخيرة من أمرهم. الله أكبر. الله الله جميل ما نسمع والله يا الله اكبر. ومن يعص الله ورسوله فقد ضل ضلالا مبينا. نعم هذا حبيبي الله. وإن تكون للذي أنعم الله عليه وأنعمت عليه أمسك عليك زوجك. نعم يعني كنت كويس. نعم كده الله امسك عليك زوجك واتق الله. لا اله الا الله. نعم واتق الله وتخفي في نفسك ما الله مبديه وتخشى الناس. يا الله الله محمد الله الله الله وتخشى الناس والله أحق وأن تخشى. الله الله الله وإيه تقول الله الله الله الله يقول فلما قضى زيد منا وطرا زودنا كذلك لا يكون على المؤمنين لكي لا يكون على المؤمنين حرج في أزواج أدعيائهم إذا قضوا إذا قضوا منهن وطرا وكان أمر الله مفعولا صلى الله عليه وسلم وإذ تكون من ذلك من يقول بس عليك وما كان لمؤمن ولا مؤمن الله يهدينا كما يهدكم الله يهدينا الله يهدينا الله يهدينا الله يهدينا وإن تقول للذي أنعم الله عليه وأنعمت عليه أمسك عليك زوجك واتق الله الله زادك الله التقوى واتق الله وتخفي في نفسك ما الله مبديه وتخشى الناس الله الله الله الله وتخشى الناس والله أحق أن تخشى الله الله أكبر الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله نفسك ما الله مبليه وتخشى الناس وتخشى الناس والله أحق تخشى الله اكبر الله يا سيد الله يا حبيبي الله العظيم يا اخي الله الله الله الله العظيم والله يا شيخ فلما قضى زيد منها وطرا زوجناك لكي لا يكون على المؤمنين يا

الله يا حبيبي. الجواهر المسنونة يا محمد والله. حبيبي يا ابني. ما كان للنبي من خرج فيما فرض الله لك. الله عليك. الله عليك. يا رب. يا رب. يجيلك ربنا حتى الاستعداد يا ابني. الله الله يا استعداد قوي يا محمد. سنة الله. نعم يا رجل الزاد. سنة الله في الذين خلوا منكم. وكان أمر الله قدرا مقدورا. الله ما كان من قرد فيها فاض الله لك. اللهم صل وسلم وبارك يا سلام. الله الله الله. ايه ماشي السيجاره دي والله؟ سنة الله في الذين خلوا من قبل وكان امر الله قدرا مقدورا. فَأَذِنَ الله ما كان محمد أبا أحد من رجالكم ولكن رسول الله محمد نبا

الله يزيدك رزق يا الله. والذي يصلي عليكم وملائكته ليخرجكم من الظلمات إلى النور. ليخرجكم من الظلمات إلى النور وكان بالمؤمنين رحيما. وكان بالمؤمنين عظيما تحيتهم يوم يلقونه سلام. يا سلام على كده انما تسمعك الصمود والارواح يبني والله تحيتهم يوم يلقونه سلام واعد لهم اجرا كبيرا. اللهم صل هاجدا ومبشرا ونذيرا وبايا Oh.